يا رب. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا معلم. بارك الله وبارك الله فيهم. محمود. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. نعم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله الله الله الله. نعم. الله الله الله فالإذان في خف الصوف سلم يا رب سلم سلم يا رب فإذان في خف الصور فلا أنساب بينهم يومئذ Oh,

بس يا عم وأنت خير الراحمين.

أفعزمتم أنما الصحة والعافية محمود الله أكبر نعم نعم يا قرآن فتعالى جميل الله وهي يا لوم